ألف دينار ودرهم، لكن لو قال ألف دنانير ودراهم هذا حينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على الألف. ولكن نقول ألف دنانير ودراهم إذا لم يبين النسبة فهما أنصاف يعني مناصفة، فيلزمه 500 دينار وخمسمائة درهم. طيب ومثل أيضا ألف قمص وسراوي مثلها. طيب ألف قميص وسروال كالأولى، يعني لازمها القميص زائدا السروال. ولهذا قال إن فسره، ما في أسئلة الآن، إن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. يقول وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8. سبحان الله، له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه 8. نعم، لأن الذي بين الواحد والعشرة 8، أليس كذلك؟ واحد أسقطها وعشرة أسقطها، يبقى 8، فيلزمه 8 ما بين درهم وعشرة. طيب وإذا قال ما بين درهم إلى عشرة ومن درهم إلى عشرة لزمه 9. هاتان صورتان، ما بين درهم إلى عشرة هذه صورة، الثانية من درهم إلى عشرة يلزمه 9، يلزمه 9. الصورة الثانية الأمر فيها ظاهر، لأنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية داخل لا انتهاءها، كذا من درهم إلى عشرة. نقول الدرهم داخل والعشرة خارجة، فكم يلزمه؟ يلزمه 9، واضح. فإنه إذا اجتمعت ابتداء الغاية وانتهاءها فإن ابتداءها داخل وانتهاءها غير داخل خارج. لكن ما بين درهم إلى عشرة هذا مشكل، لأنك إن قلت إن انتهاء الغاية خارج أخرجت العشرة، وما بين البينونة تقتضي أن الطرفين خارج، فإذا قال ما بين درهم إلى عشرة فعلى القاعدة يلزمه 8، وهذا أحد القولين في هذه الصورة، أنه إذا قال ما بين درهم إلى عشرة لا يلزمه إلا 8، لأن درهم خرج الأول وعشرة خرجت، لأن إلى للغاية وما بعدها غير داخل، عرفت؟ لكن الذين يقولون بأنه يلزمه 9 يقولون إن ابتداء إن الغاية لا يدخل فيها المغية إذا ذكر الابتداء، إذا ذكر الابتداء يعني إذا جاءت من، أما إذا لم يذكر الابتداء فإن المغية داخل. وعلى هذا نقول ما بين الدرهم يخرج الدرهم وتدخل العشرة فيلزمه 9، يلزمه 9. واستدل بعضهم بأن المرافق داخلة في الغسل في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لأنها لم تذكر من، فلما قال إلى المرافق بدون ذكر ابتداء غاية صار المغية داخل. نعم، طيب ما هو المغية؟ صارت الغاية داخلة، صارت الغاية داخلة. وينبغي أن يقال إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة، لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في